هذا عجيب. بالمناسبة في مدرس موجود الآن في الحرب الوطنية درس الطلاب وذكر وهو متخصص في الجغرافيا ولكن كله في مدرسة التوحيد وذكر السماوات أنها سبع والجبال والأرض أنها أرض واحدة. وكلمونا الطلاب وذهبت اليوم قابلهم وقابلتهم وأعطيت هذه الآية الأخيرة من سورة الصلاة وحديث موسى حينما قال علمني دعوك دعان قال إن العرب الطبع وعملهم غير إلى آخر الحديث. فالظاهر إنه تراجع هذا المدرس إنه تراجع وإن شاء الله إنه لكن للمناسبة إن شاء الله إنه تراجع لا يستطيع أي فائدة إلا واحد المكابر يعلم بالله لا بلا منه فالمكابر ليس له دواء ولا قتل المكابر ليس له دواء ولا قتل.